وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي من ضبطا. هذه قاعدة في جميع المخصصات، سواء كان المخصص شرطا أم وصفا أم استثناء، كل هذه المخصصات إذا توسطت يعني جاءت وسطا بين المتعاطفات، بين جمل متعاطفة، فهنا يقول لك خصصه بما يلي من ضبطا، يعني إذا توسط المخصص وجاء في وسط الكلام فإنه يرجع إلى ما قبله لا إلى ما بعده، يرجع إلى ما قبله لا إلى ما بعده. لو قال أكرم قريشا وبني تميم والأنصار العلماء وأهل الشام وأهل مصر، فقوله العلماء هنا هذا وصف وهو مخصص وجاء في وسط الكلام، هل نرجعه إلى ما بعده؟ الجواب لا، إنما يرجع إلى ما قبله. من ضبط من الأصوليين كالتاج السبكي ذكر هذا، وصار توسط هذا الوصف قرينة على عموم ما بعده، وإلا كان الأصل أن يؤخر هذا الوصف لو قصد شموله للجميع، إما أن يقدمه في أول الكلام وإما أن يؤخره في أول الكلام، لكن لما ترك هذا وهذا ووضعه في وسط الكلام دل على أن المتكلم إنما أراد تخصيص ما ذكر في أول الكلام فقط دون ما بعده.